السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم آمين. قال الإمام أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى في الأحكام من كتاب الهبة والهدية، باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته غير الوالد. تقدم ما ذكره في صدر هذا الباب من حديث النعمان رضي الله عنه بلفظ أحمد: اعدلوا بين أبنائكم، وكررها ثلاثا عزاء الأحمد وأبي داود والنسائي. تقدم أن هذا اللفظ عند أحمد، ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة نحل البشير ابن سعد رضي الله عنه لابنه النعمان. وتقدم أيضا رواية أحمد من حديث النعمان في قوله وقال فيه: لا تشهدني على جور، إنني بنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وتقدم أن هذه الروايات صريحة في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأن الأخبار صريحة في هذا. والمصنف رحمه الله أورد الأدلة الصريحة في هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العطية، والأمر برد هذه العطية، وأن هذا لا يصلح. و سأله: كل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ فقال: لا. فقال: لا تشهدني على جور، وإني لا أشهد إلا على حق، كما تقدم عند أحمد عند مسلم أيضا كما عن جابر رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الألفاظ صريحة في تحريم ذلك، وهذه الألفاظ مبينة للألفاظ الأخرى في قوله: أشهد على هذا غيري. ولهذا قال: لا تشهدني على جور. تقدم أن هذا من باب التهديد، وهذا من باب التشديد في الأمر. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام أن من الواجب على الوالد، من الحق عليه، أن يعدل بين أبناء أولاده، لأنه من الحق الواجب لهم عليه حتى يكون برهم أيضا كذلك. ثم ذكر الرواية الأخرى في هذا الباب، وهي رواية متفق عليها. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنهما أن أباه وهو بشير يعني بن سعد رضي الله عنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال: لا. قال: فأرجعه. متفق عليه. وهذا الحديث من طريق ابن شهاب محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام المشهور أبو بكر المدني عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير. فالزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان أنهما حدثاه عنه عن بشير ابن سعد. وهذا اللفظ كما تقدم متفق عليه في الصحيحين وعند أحمد على اصطلاح المصنف رحمه الله. وتقدم أن الخبر له طرق عن النعمان رضي الله عنه، ومن هذه من أشهر الطرق طريق ابن شهاب عن حميد ومحمد بن النعمان، وكذلك أيضا في الصحيحين من طريق حسين ابن عبد الرحمن السلمي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان رضي الله عنه وجاء من طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان. قال أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الإشارة أن النعمان أن بشير بن سعد أتى به آخذا بيده، ولهذا جاء في رواية عند مسلم أنه قال وأخذ بيدي، يعني كان ممسكا بيده وكان يمشي معه، فليبين أنه كان غلاما يدرك، وهذا واضح من الرواية. وجاء في صحيح مسلم أيضا من رواية عامر عن الشعبي عن النعمان، والروايتان من رواية الشعبي عن عامر، إحداهما من رواية داود بن أبي هند والأخرى من رواية حصين بن عبد الرحمن، كلاهما عن عامر، وفيه أنه قال يحملني أبي. فهذا يحتمل كما قال الحافظ غيره أنه أخذه معه فسار به في بعض الطريق ثم حمله في بقية الطريق، حمله في بقية الطريق. وجاء أيضا في صحيح مسلم ما يدل على أنه سمع ذلك النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي سألها عن هذا الغلام، وهذا هو الثابت في الصحيحين أنه غلام. جاء عند ابن حبان أنه حديقة، سبق الجمع بين الروايتين في هذا الباب على ما ذكره العلم، وأنه لا تنافي بين الروايتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فالروايات متفقة عن النعمان من رواية الشعبي ومن رواية حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان رضي الله عنه، كلها متفقة على هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته؟ ألك بنون سواه؟ هل له إخوة؟ فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، فقال فأرجعه فأمر بإرجاعه، فدل على وجوب رد مثل هذه العطية، وأن لا يجوز إنفاذها، وأنه لا يجوز لأنها خلاف العدل، خلاف العدل. ولهذا قال لا تشهدني على جور، إني لا أشهد إلا على حق. وهذا كله يفسر الروايات الأخرى في قوله أشهد على هذا غيري. وقد أبعد من استدل بقوله أشهد هذا أشهد غيري أشهد على هذا غيري أنه إذن في الإشهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يشهد لكن أذنه بذلك، وهذا لا شك في الحقيقة صرف لللفظ عن معناه، بل لو أنه لم يقله بعض أهل العلم وتوهم أن ذلك إذن لقيل أن هذا تحريف لمعنى الحديث، لأن الألفاظ الأخرى صريحة، يقول لا تشهدني على جور، إني لا أشهد إلا على حق، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال نعم، قال فلا إذن، أردده، أرجعه. كل هذه صريحة في وجوب رد مثل هذه العطية، ثم الألفاظ الأخرى، ثم سيأتي أيضا ما يدل على هذا المعنى أيضا في بعض الألفاظ، مع أن سبق شيء من هذا كما تقدم في بعض الروايات. ثم قوله عليه الصلاة والسلام تكريره اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم، كله يدل على وجوب الرد فأرجعه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن هذا الرد يجب في حياة المعطي وبعد وفاته، سواء قبضها المعطى أو لم يقبضها، وإن كان عند الجمهور أن هذا ليس بواجب وأن هذا خلاف السنة أو خلاف الأولى أو أنه مكروه، الصواب أنه حرام ولا يجوز، أن عدم العدل في العطية وأن يخص بعضهم دون بعض أنه لا يجوز، وأن خلاف العدل والمعنى يقتضي ذلك، لأنه يورث البغضاء ويورث العداوة، وخصوصا بين الأولاد من جهة تخصيص أبيهم أحدهم أو بعضهم بعطية دون الآخرين، وهذا أمر لا ينكره أحد. فكل هذا يدل على وجوب العدل في مثل هذا، إلا ما دل الدليل عليه من جهة المعنى، وأن العطية لم تكن لتخصيص أحدهم بلا سبب، فإن خصه بمعنى يقتضي ذلك فذهب جمع من أهل العلم، وإن كان خلاف، مع أن الجمهور منعوا تخصيص أحدهم إذا وجد السبب، وأجازوا تخصيص أحدهم بدون سبب. هذا من الغرائب، يعني أجازوا أن يفاضل بينهم ويزيد هذا وينقص، وقالوا إنه ليس بواجب، ليس بواجب، وقالوا إنه لا ينبغي له أن يفاوت بينهم في العطية مطلقا، حتى ولو كان بعضهم له حاجة لزمانته لفقره مثلا، أو انشغاله بالعلم وهو بحاجة إلى من يعينه عليه، وكان هناك سبب يقتضي ذلك، فقالوا لا يخصه بذلك. ولا شك أن هذا ربما يكون نوعا من التناقض في الاستدلال من جهة الخبر، فالصواب أنه لا يجوز التخصيص بغير سبب، ويجوز التخصيص لعلة تقتضي ذلك، ولهذا عمل بها الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، وثبت عنه رضي الله عنه في الموطأ، ثبت عنه في الموطأ ذلك، و بإسناد صحيح، وكذلك عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وكذلك جاء عن عمر وجاء عن ابن عمر آثار في هذا الباب تدل على هذا، ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا ذلك وفهموا ذلك، وأن التخصيص إذا كان لسبب اقتضى ذلك فهذا لا بأس به. ثم هذا في الغالب لا يورث العداوة والبغضاء، لأنهم يعلمون أنه لم يخصصه دون غيره لكونه مثلا فلان ابن فلان، لا، لسبب خارج، إما لأن عليه يعني لشدة فقره مثلا، أو حاجته الشديدة، أو لكونه مثلا منصرفا لطلب العلم، وإن كان هذا لا يمنع من، لا يجعل حجة في أنه لا يتكسب، لكن لو احتاج إلى من يعينه فإنه يعان. وإذا اعترض مثلا بعض أولاده عليه وقال إذا سلكت مثل ما سلك أعطيناك مثل ما أعطيناه، فليس تخصيصه لمعنى فيه، إنما لمعنى يتعلق باجتهاده في طلب العلم نحو ذلك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قال فأرجعه، وهذا حجة لوجوب الرد حتى بعد وفاة المعطي. فلو أنه خص بعض أولاده بعطية دون غيرهم فمات بعد قبضها، فالجمهور يقولون حتى المذهب، مع أنهم يقولون بوجوب العدل في هذا، وأنه لا يخص أحدهم دون الآخر، فإذا أعطاه وجب أن يعدل بينهم، إما أن يسترد من خصه بأخذ العطية منه، أو أن يعطي كل واحد مثل ما أعطى هذا مثلا، أو أن يقسم العطية بينهم، أو أن يزيد من نقص، مثلا لو كان أعطى أحدهم قدرا من المال زائد على بقية إخوانه، فإن عليه أن يزيد من نقصه حتى يساوي الآخر، فلا بد من التسوية، إما بأن يسترد هذا المال حتى يتساوون في ذلك، أو أن يعطي كل واحد مثل ما أعطى هذا، أو أن يوفي من لم يكمل له نصيبه الذي يماثل من خصه دون إخوانه. ولهذا لو أنه خصه ثم مات فالجمهور يقولون وكذلك في المذهب أنها تثبت ولا يجب ردها ولا تكون ميراثا. والقول الثاني أنه يجب ردها وهو وجه في المذهب، اختاره ابن بطة وابن أبي موسى كذلك تقي الدين أنه يجب أن ترد في الميراث، وأنه يجب على من خص أن يرد هذا المال، أن يرد هذا المال ما دام أنه ليس هناك وجه لتخصيصه، ليس هناك وجه شرعي لتخصيصه دون بقية إخوانه، فيجب الرد حتى بعد وفاة المعطي، لأن هذا كان واجبا عليه في حياته، وموته لا يفوت هذا الواجب، لا يفوت هذا الواجب، بل يتأكد، لأنه وإن كان، لأنه قد يكون مثلا مات مثلا قبل أن يعلم مثلا حكم هذه المسألة ولم يكن استدراكه، ففي هذا يتأكد، وقد يكون بعد العلم، قد يكون بعد العلم لذلك، لكنه لم يرجع، وقد يكون تأول، قد يكون تأول مثلا تأولا قد ينفعه وقد ينفع، الله أعلم، لكن مع ذلك يجب رد هذه العطية على الصحيح، لأن قوله فأرجعه هذا خطاب للمعطي، وكذلك أيضا يلزم أن يرجع هذه العطية، فإن لم يرد يرجعها مثلا في حياته ومات فيجب على الورثة أن يسترجع، ويجب على المعطى إذا كان يعني قبضها مثلا وكان يصح قبضه، يجب أن يردها في الميراث. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال أرجعه. قال نعم، متفق عليه. ولفظ مسلم قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا، فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا من طريق حسين عن عامر عن النعمان، عامر هو من شراحيل الشعبي، وأخرج البخاري وقد أخرجه البخاري من هذا الطريق، هو عزاه إلى مسلم رحمه الله، نعم، وقد أخرجه البخاري من هذا الطريق، لكن لم يقل تصدق، قال أعطاني أبي عطية كما ذكره مصنفه. ولهذا قال هو بعد ذلك ذكره، قال وللبخاري مثله، وللبخاري مثل يعني مثل لفظ مسلم، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. ورواية البخاري من طريق حسين عن عامر عن النعمان كما تقدم. وأراد رحمه الله أنه أطلق عليها الصدقة، تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أنه إذا كان لا يجوز، على أن الأصل يعني أنه سواء كان على سبيل عطية سميت صدقة، تخصيص بعض الأولاد دون غيرهم لا يجوز، إلا ما كان لمعنى يقتضي ذلك، في دلالة على جواز تسميتها صدقة، مع أن هذا الابن الصغير لا زال في عياله صغير، نفقته عليه، لكن جاء في الرواية الأخرى ما يفسره وقال بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى مسألة الرجوع في الصدقة وشراء الصدقة، لعله يأتي إن شاء الله. قال نعم، قال لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، وهذا تقدم الإشارة إليه، وأن هذا منها رضي الله عنها إرادة تأكيد الأمر حتى لا يرجع في عطيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وهذا فيه إشارة إلى أن هذا السؤال عن الولد، وجاء في بعض الروايات لك بنون ألك بنون، وأن الأظهر هو قال بولدك، أكثر الروايات برواية الليث وابن عيينة عن الزهري، وكذلك إبراهيم بن سعد عن الزهري، كلهم قالوا بلفظ الولد. وجاء عن معمر وعن يونس عن الزهري أنه قال ألك بنون ألك، وهما إمامان، ولو ثبتت هذه الرواية لا تعارض بولدك هذا، لأنه قال ألك بنون من باب التغليب، وقد يطلق هذا على الولد جميعا، يطلق عليهم بنون، يطلق عليهم باب التغليب، فلا تنافي هذه الرواية تلك الرواية لو ثبت هذا اللفظ، لأنها قصة واحدة. أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، هذا أيضا وجه آخر في قوله اتقوا الله، ويبين أن عدم التسوية بينهم أو عدم العدل، لأن اختلف في العدل هل هو التسوية مثلا، لا شك أنه إذا كانوا من جنس واحد فالتسوية بأن يعطي هذا مثل هذا، لكن إذا كانوا من جنسين الأبناء والبنات اختلف في هذا، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسألة، ففيه دلالة على أن خلاف ذلك عدم العدل ليس من التقوى، وإذا كان ليس من التقوى كان حراما، وهذا هو الصواب. ولقد فرجع أبي في تلك الصدقة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأرجعه، فرجع رضي الله عنه في تلك الصدقة وهي غلام، وقيل إن حريق كما في رواية ابن حبان، سبق الجمع بين الروايتين. وقوله واعدلوا في أولادكم في إشارة لقول جماهير أهل العلم أن هذا خاص بالأولاد، خاص بالأولاد، وهو وجوب العدل، وأن سوى الأولاد لا يجب العدل بينهم، الإخوة الأعمام بنو الإخوة من باب أولى، بنو الأعمام من باب أولى، ولو كانوا وارثين، ولو كانوا وارثين. هنا قال بعض العلم بل بعضهم جعله المذهب، وهو المتقرر في كتب المتأخرين في المنتهى وفي الإقناع وكذلك في الرو، قرروا أن جميع الورثة في حكم الأولاد في الأولاد بالنص، وفي غير الأولاد بالإلحاق، من جهة المعنى أنهم وارثون، فيجب عليه التسوية بين إخوانه، بين أعمامه إذا كانوا وارثين، إذا كانوا وارثين. لكن ذكر الحارثي رحمه الله، وهو الذي اختاره صاحب المغني والشارح وجعلوه المذهب عند المتقدمين، أن العدل لا يجب إلا بين الأولاد، وهذا هو الأظهر، وإن كان القول الثاني أو الوجه الثاني أنه قول قوي، خصوصا إذا كانوا وارثين، يعني يرثه مثلا إخوانه مثلا هم الذين يرثونه أو أعمامه، فلا شك أن القول بذلك قوي، لأن هذا سبب لحصول العداوة والخلاف، وإن لم يكونوا من أولاده، وهذه قضية عين، قضية اتقوا الله واعدلوا في أولادك وقضية عين. لكن يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيرا بأن يعطي زوجته، بل اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، مع أنها من جملة الورثة، جملة الورثة، فهي من أصحاب الثمل وورثته، ولم يأمر بإعطائها، فخص الأولاد ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام عن شيء من ذلك، ولم يفصل صلوات الله وسلامه عليه. وترك الاستفصال في هذا المقام ينزل منزلة العموم في المقال وهذا أيضا لأن ما يكون بين الأولاد في عطية أبيهم ليست مثل ما يكون في عطية الإخوة وعطية الأعمام، وهذا أقرب. وإن كان الأولى هو تحري العدل حتى في غير الأولاد، لكن عندنا قاعدة وهو أن الأصل أن الإنسان يجوز أن يتصرف في ماله دون حجر عليه، هذا هو الأصل إلا بدليل شرعي وفي قسمته، مثلا في قسمته. وورد الحديث في قول اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فتخصيص الأولاد يدل على أن سواهم لا يأخذ حكمهم، وهذا هو الأقرب كما تقدم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيه، متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث من عندهم من طريق شعبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس. ومعلوم شعبة عن قتادة مسموعة كما هو معروف عن شعبة رحمه الله، وهذا كالمتفق عليه بين أئمة الحديث، رواية شعبة عن هؤلاء الأئمة المدلسين وهم ثلاثة. قال رحمه الله: إني كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبا إسحاق السبيعي والأعمش أبو محمد سليمان بن مهران. قال: لكن الحديث أنا وجدته في الصحيح بلفظ العائد في هبتك كالعائد في قيئه، المصنف رحمه الله قال: عائد في هبتك كالعائد يعود في قيئه. ويحتمل والله أعلم أن هذا اللفظ في بعض ألفاظ أحمد وأنا لم أره، لكن يحتاج إلى أن لنعزاه المتفق عليه فيكون أحمد داخلا في ذلك، يحتاج لتتبع الألفاظ أحمد رحمه الله. لكن الذي رأيته في الصحيحين وفي بعض ألفاظ أحمد: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا الخبر صريح في منع الرجوع في الهبة، وجعل العائد في هبته كالعائد في قيئه، قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرما. وطريق ورواية أحمد هي من طريق همام وهو بيحيى عن قتادة عن سعيد قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. ولا شك أن هذا غاية في التنفير من الرجوع في الهبة، وهذا هو الصواب، وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. ولهذا قال البخاري في ليس لنا مثل السوء، وجاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فتحريم الرجوع من جهات، أولا أنه مثله برجوع في شيء مستقذر، الأمر الثاني أنه شبهه بالكلب، ولا شك أن التشبيه بالكلب يدل على أنه فعل محرم، وأنه لا يجوز التشبه بالكلب حتى في أحواله التي ليست مستقذرة. يعني لا يجوز التشبه بالكلب في أحواله المعتادة، يعني في صوته، في جلسته ونحو ذلك، لا يجوز التشبه به. ولهذا نهى الشرع أن يتشبه الإنسان بالحيوانات، وكذلك الكلب أيضا نهى أن يتشبه بالكلب في أحواله التي لا تستقذر ولا تستقبح. فكيف في حالة التي هي أخس أحواله وهو رجوعه في قيئه؟ ولا شك أن هذا غاية في التنفير وغاية في التقبيح. ولذا كان قول من قال إن الرجوع في الهبة يجوز. قيل لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكلب يقيء ويعود في قيئه. بل ربما جاز بعضهم وقال إنه يجوز الرجوع في القيء ما لم يكن نجسا. لا شك أن هذا منافي ومنافر لللفظ ومصادم لللفظ، أن هذا عكس ما أراده الشارع ومصادم لما أراده الشارع ببداهة النظر، وخصوصا في قوله كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ذكر أخس الحيوانات في أخس أحوالها، فذكر حيوانا من أخس الحيوانات في حالة من أخس الأحوال. فإذا كان لا يجوز التشبه بالحيوان في حاله المعتادة وفي حاله الطبيعية مطلقا، فكيف التشبه به في أخس أحواله؟ لا شك أن هذا أبلغ في التحريم وأبلغ في التنفير، وهذا أسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام في المبالغة من التنفير من هذه الحالة. ولهذا نرى أن التشبيه بالحيوان جاء في وقائع كثيرة في النهي عن التشبه بالحيوانات في جميع ما أحوالها. قال ولي أحمد قال ولا أعلم القيء إلا حراما، ولا أعلم القيء إلا حراما. وهذا في حال العود في الهبة بعد قبضها، العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. ولا شك أن هذا يعني بمعنى يكون بعد خروجها وانفصالها عن المعطي. أما ما دامت لم تقبض فإن للمهدي الرجوع فيها، ما دامت أنها لم تقبض فإن للمهدي أن يرجع فيها. وتقدم الإشارة إلى هذا والخلاف بين الجمهور ومالك رحمه الله، وأن الصواب في هذا هو القول الوسط في ذلك، وأن إذا ترتب على ذلك الالتزام فإنه يجوز الرجوع فيها. ويجوز الرجوع في أحوال، مثلا حينما يرثها كما في حديث بريدة وجب أجرك وردها عليك الميراث، وردها عليك الميراث في لما قالت إني تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك، لأنها رجعت بسبب آخر، رجعت بسبب قهري وهو الميراث. وهناك أحوال أخرى أيضا لعل يأتي الإشارة إليها في درس آت. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.